وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله والله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب تقدم في الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: إني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق يحال بها، كل واحد يحالي أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذبك أخوك لسد الخلل لك لي لا تأبأ، لن في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تسد إليه تجر قليل لسد الخلل ولكن لا يتجاوب. السنة التجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني بالتقارب وسد الخلل وصل الصفوف والمحادثة بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم وفائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كونه يسلك فرجات الشيطان هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف وصفه قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قدامه، ثم لا يتساهل في هذا او يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعه لله ورسوله محذرا من معصيته ومعصيه رسوله عليه الصلاه والسلام. وفي ذلك مصالح كثيره للمسلمين، تقارب بينهم، تواصل يزيد الاستحناء وقرب بين القلوب، كذلك الصفوف يتم الصف المقدم للمقدم، ما كان من نقص يكون في الصف الاخير. يعني على الجماعه ان ينصوا الصفوف الاول، كل ما كمل تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا الى الصف الاخير. يبدا بالاول في سد الخلل سد الفرج. وفق الله الجميع. لو راى انسان فرجه في الصف الاول وفي الصف الثالث، هل يشق الصفوف؟ لا، ما يشق ويسدها، لانهم هم اللي ضيعوها ما سدوها.